يقول قول المؤلف رحمه الله فتتبع به أثر الدم لأنه يزيل فورته، يعني يزيل أثره، يزيل ما يؤثره على الجسم من رائحة وجمود الدم على الجسم، يزيله هذا المسك الذي تتطيب به. تقول السائلة: امرأة حامل في شهرها الأخير نزل منها مياه فقط دون دم، ولم تصل الظهر والعصر والمغرب، وبعد المغرب ولدت، إذا اغتسلت من نفاسها تصلي الصلوات التي تركتها؟ لأن نزول الماء الأبيض لا يمنع من الصلاة، وإن الذي يمنع من الصلاة هو الدم، دم النفاس، والماء الأبيض الذي ينزل قبل الولادة لا يمنع من الصلاة.